إذا كان الطعام نوعا واحدا كالرز أو الجريش أو نحوه، وإن كان أنواع خبز ورز لا يأكل من هذا ويأكل من هذا، ولو كان من غير جنبه النوع اللي هو حوله. ويسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره بالمحامد التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها كما تقدم من المحامد ما تقدم، فيقول الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله أني أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعم وسقى وصور وجعل له مخرجا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعل المسلمين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكمل كافيه ولا مغري، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مغفور ولا مودع ولا مستعان ربي، كل هذه أحسنها عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا. تقول صاحبة الرسالة: لي والدة أتشاجر معها أحيانا لأني لا أستطيع أن أتمالك نفسي، فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. تقول لي والدة أتشاجر معها أحيانا لأني لا أستطيع أن أتمالك نفسي، فماذا أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. الواجب عليك الرفق بالوالدة وحسن المعاملة وعدم المشاجرة، الوالدة حقها عظيم، وهكذا الأب حقه عظيم. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: الله يأخذ بالوالدين إحسانا، ويقول سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، ويقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. فالواجب على الولد أن يتقي الله وأن يرفق بوالديه وأن لا يشاجرهما، بل يسكت أو يخاطب التي أحسن، إذا قال أبوه لك كلام شديد أو سبه يقول: هداك الله، رضي الله عنك، جزاك الله خير، لا يقابل بالشدة ولا بالكلام السيء، حتى ولو سبه أبوه أو أمه يقول: جزاك الله خيرا، رضي الله عنك، هداك الله يا والدة، ونحو هذا من الكلام الطيب. لا يقابل السوء ابدا، ولا يجوز ان يقابل السوء ولا مشاجره ولا رفع الصوت على ابيه ولا امه. نسال الله للجميع الهدايه. امين. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الرحمن سعيد عبود العمري بعث برساله ضمنها سؤالا طويل يتلخص في السؤال عن الطريقه الصحيحه للذبيحه، ويقصد الذبح كيف تكون، وذلك أنه رأى عدة طرق ويرجو الطريقة الصحيحة الشرعية، جزاكم الله خيرا. إن كانت الذبيحة بقرة أو من الماعز والغنم يذبحها على جنبها، يشتحها على جنبها الأيسر، ثم يضع رجله على رأسها، ثم ينحرها على رقبتها، ثم يمسك الرأس بيده ويذبحها بالحقوق والمني، يقطع الحقوق والوري والوديين، يعني العرقين المحيطين بالحقوق والوري، هذه السنه. يضع الريل على صفحتها حتى يكون اسهل عليها من الاضطراب، ويكون الذبح بحيث سكين حاده قويه بقوه حتى لا يعذبها، ويكون في الحلق يقطع الحقوق والوري والوديين، هذا كمان. وان قطع الحقوق والوري كفى، وان قطع معهما احد الوديين كفى، ولكن الافضل أن يقطع الحلقوم والملي والوديعين، وهو ماسك الرأس بيده اليسرى ويذبح باليمنى، ويضع الهلح على صفحتها حتى لا تضطرب. وإن كان المذبوح بعيرا يطعن باللبة بالحربة في لبته اللي بين الصدر والرقبة، فاللبة في محل الشعر والذبح، ولو ذبحها مما يذبح البقرة أجزأ، لكن يكون مع اللبة أفضل. ويسمى الله عند الذبح، وبسم الله الله أكبر عند الذبح، بسم الله والله أكبر، هذا هو المشروع في الذبح. ويسمى الطعن اللبة نحر، ويسمى قطع الحقوق بالسكين يسمى ذبح، ويكون الأفضل عند مستقبل قبلة، يوجههم إلى قبلة، هذا هو الأفضل. ولو ذبح إلى غير قبلة أجزأت، لكن كونها إلى قبلة أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عماد آمين